قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا يحيى الحماني قال أخبرنا حفص عن الحسن بن عبيد الله بن إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق ميمون بن مهران وعامر الشعبي وابن أبي مليكة، أي له طريق إلى أبي بكر فهو ثابت عنه، هذا الأثر له طرق. قال أخبرنا عبد الله بن محمد ومحمد بن محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد بن الأغر قال حدثنا موسى بن هارون الحمال قال حدثنا الحماني قال أخبرنا خالد بن عطاء عن زادان وأبي البختري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا ضعيف، يعني عطاء بن الساعب وخالد روى عنه بعد الاختلاط، عطاء مختلط. وينظر مع ذلك من العلل فيه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري. فلما ولى الرجل قال: نعم. قال عبد الله بن عمر: سئل عما لا يعلم فقال: لا أعلم، لا علم لي به. وقال ابن وهب: وسمعت مالكا يحدث عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال: إني لأحب أن يكون من بقايا العلم بعده لا أدري لأخذ به من بعده. وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن ابن عمر مثل حديثه العمري عن نافع عن ابن عمر سواء. لا أدري، هذا الباب فيه لا أدري، لا أعلم، لا علم لي، الله أعلم، وهكذا.